على غير العذراء وديني أو في ندوري والرب دعيني يا ريس وديني للعذراء ودي لك من نذري شمع يوضعها في بيتكم بركة وعلى غير العذراء أمدح فيك يا أم النور ببهجة وفرح وسرور أقوم الصبح في وش النور وعلى دير العذراء وديني على دير العذراء وديني أو في ندوري والرب دعيني يا وديلك من نذري الشمع توضعها في بيتكم بركة وعلى دير العذراء وديني أمدح فيك يا أم يسوع يا شفيع كل الجموع ومكانك في جبل مرفوع على دير العذراء وديني على دير العذراء وديني أو في ندوري والرب دعيني يا ريس وديني للعذراء ودي لك من نذري شمع توضعها في بيت بركة وعلى دير العذراء والدين يا شفيعك الشهداء يا معينة زيرك بصفاء من زارك رب أعطى مرغوب وبلغ منى على دير العذراء والدين أو في ندوري والرب دعيني يا ريس وديني للعذراء وديلك من نذري شمع توضعها في بيتكم بركة وعلى دير العذراء وديني في صيامك نعمة مع البركات بصلاتك أحلى الصلوات وزهورك يمحي الألمات على دير العذراء وديني أو في ندوري والرب دعيني يا ريس وديني للعذراء وديلك من نذري شمع توضعها في بيتكم بركة وعلى دير العذراء وديني الأعمى لما ترجاكي شاف حالا نورك وبهاكي والأطرس رنم بحماكي وعلى دير العذراء وديني على دير العذراء وديني أو في ندوري والرب دعيني يا ريس وديني للعذراء وديلك من نذري شمع توضعها في بيتكم بركة وعلى دير العذراء ودين واسمعي لقلوبنا وأفكارنا فرحي أرواح بيت حزينة سهرانة الليل تتراجاكي تتراجى العذراء مفادينا وعلى دير العذراء وديني أو في ندوري والرب رب العين يا رب.